بمناسبة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، نشرت وكالة الأنباء الكونغوية واللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الكيمسونجية الكيمزونجلية وجمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية وحزب الشقيلة الشيعيين البيلاروسي وجمعية الصداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا في مواقعها على الإنترنت مقالات تثني على مآثر الزعيم العظيم الذي أدلى بكست خالد أمام العصر والتاريخ. أبرز الموقع الإنترنتي للوكالة الكونغوية صورة الزعيم العظيم الباسم والمواقع الإنترنتية لجمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية وحزب الشقيلة الشيعيين البيلاروسي صوره.